زينك وحسن شو زينك قلبي ونا زينا وقول لي فينك حيلي وانا مزينك قلبي ونا حيلي وانا مزينك وحسن شو زينك قلبي ونا قول لي فينك مشيتي غضبانة لا مريطة وعيانة يا مزيونة ولا صغيتي بهوانة وناوية الإنسانة يا مزيونة واش مشيتي غضبانة ولا مريطة وعيانة يا مزيونة ولا صغيتي بهوانة وناوية الإنسانة يا مزيونة قول لي فينك حيلي وانا مزينك المزيونة حيلي وانا مزينك وحسن شو زينك المزيونة قول لي فينك قلبك الطايب خلي أشير ومسير المزيونة مانويتك الغايب واللي بنيت تدريب المزيونة مانويت قلبك الطايب خلي أشير ومسير المزيونة مانويتك الغايب واللي بنيت تدريب المزيونة قول لي فينك حيلي وانا مزينك المزيونة حيلي وانا مزينك وحسن شو زينك المزيونة قول لي فينك صارت وغنيت حال بكيت وبكيت المزيونة والله عليك لا تخليت وقال امشي فين ما مشيت المزيونة حال صارت وغنيت حال بكيت وبكيت المزيونة والله عليك لا تخليت وقال امشي فين ما مشيت المزيونة قول لي فينك حيلي وانا مزينك المزيونة حيلي وانا مزينك وحسن شو زينك المزيونة قول لي فينك عيلة كنت تبغيني أجي عندي وهنيني يا المزيونة أنا مريض داويني قريب الموت أحييني يا المزيونة عيلة كنت تبغيني أجي عندي وهنيني يا المزيونة أنا مريض داويني قريب الموت أحييني يا المزيونة قول لي فينك حيلي وانا مزينك المزيونة حيلي وانا مزينك وحسن شو زينك المزيونة قول لي فينك